إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. Why?